إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا نتكلم في دروس مقاصد الشريعة عن مسألة الموازنة بين المصالح، الموازنة بين المصالح، فعرفنا أن الشريعة الإسلامية يعني جاءت لتحصيل المصالح ودفع المفاسد، لكن أحيانا لا نستطيع أن نحصل مصلحتين في نفس الوقت، يحصل بينهما تعارض. إذا حصلنا إحدى المصلحتين يعني اضطررنا إلى إهمال المصلحة الأخرى، فهنا نحتاج إلى الموازنة بين المصلحتين، لأن القاعدة الشرعية هنا هي يعني تحصل كبرى المصلحتين، تحصل كبرى المصلحتين ولو بتفويت صغراهما. إذا تعذر تحصيل المصلحتين في وقت واحد، أو إذا تعارضت مصلحتان وتعذر يعني امتنع تحصيلهما في وقت واحد، فتحصل كبرى المصلحتين ولو أدى هذا إلى تفويت المصلحة الصغرى. فكيف نعرف المصلحة الكبرى من الصغرى؟ هنا يأتي السؤال، كيف نميز المصلحة الكبرى من الصغرى؟ قلنا هناك ضوابط نستطيع بها أن نوازن بين المصالح ونحدد أي المصلحتين أكبر من الأخرى. فتوقفنا عند الضابط الخامس، وهو المصلحة المتعدية مقدمة على المصلحة القاصرة. هذا ضابط يبين لنا أن المصلحة التي يتعدى نفعها إلى الآخرين يعني أولى وأهم من المصلحة التي يقتصر نفعها على فاعله. يقول: والمقصود بالمصلحة المتعدية أي التي تتعدى فاعلها إلى غيره، يعني مصلحتها أو فائدتها ليست يعني عائدة على فاعلها فقط بل تتعداه إلى الآخرين. أما المصلحة القاصرة فهي التي لا تتجاوز في نفعها فاعلها. طيب، ما الدليل على هذا أن المصلحة المتعدية أولى وأهم من القاصرة؟ طبعا إذا يعني لم يمكن الجمع بينهم. قال: وبناء على ذلك، يعني هذه بعض النصوص الشرعية وبعض الأمثلة والنماذج التي تبين وتؤكد هذه القاعدة. قال: وبناء على ذلك فإن الاشتغال بطلب العلم الشرعي أفضل من الاشتغال بالعبادات القاصرة إذا تعذر الجمع بينهما. إذا لم يستطع الإنسان أن يجمع بين العبادات القاصرة، يعني طبعا بعد أداء الفرائض، الفرائض هذه لا يعني لا توازن يعني مع المستحبات، لكن الموازنة بين نوافل العبادات القاصرة، يعني هل يتنفل بالصيام، يصوم نافلة أو يقوم الليل أو كذا من العبادات التي يتنفل بها الإنسان ونفعها قاصر عليه، أو يشغل هذا الوقت في طلب العلم، أيهما أولى إذا تعذر الجمع بينهما؟ قال: كمن يتعذر عليه مع الصيام طلب العلم، الصيام يعوقه عن طلب العلم، يحاول يعني أن يوفق بينهما، أن يصوم ويطلب العلم في نفس الوقت، فوجد يعني مشقة ولم يستطع التوفيق. إذا صام قصر في طلب العلم، وإذا طلب العلم قصر في الصيام، فهنا تقدم مصلحة العلم على صيام التطوع. يدل على ذلك ما جاء في حديث أبي الدرداء في سنن الترمذي، في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في سنن الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام، في خطأ مطبوع هنا، عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وكذلك في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يعني كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل من المسلمين. وفي حديث آخر أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل في علم خير من فضل في عبادة. الفضل معنى الزيادة أو الازدياد، الازدياد فضل في علم يعني الازدياد من العلم، خير من فضل في عبادة يعني خير من الازدياد في العبادة. حاضر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، على أدناكم. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل في علم خير من فضل في عبادة. قال: وفي سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله. فتعلم يعني فتتعلم، فتعلم يعني فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من 100 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: لأن تغدو فتعلم يعني فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من 100 ركعة. إذن تعلم آية من كتاب الله ثوابه وأجره أفضل من ثواب 100 ركعة. والشاهد قوله فتعلم، فجعل تعلم الآية لأن نفعها متعدد، العلم نفعه يتعدى إلى الآخرين، الذي يتعلم سوف يعلم يعني غيره بعد ذلك، أفضل من 100 ركعة لأن نفعها قاصر على العابد وحده. العلم يعني يتعدى نفعه إلى الآخرين، لأن العالم يسأله الناس ويتعلمون منه ويستفيدون منه، الذي يتعلم القرآن سوف يعلمه بعد ذلك لغيره، فنفعها يعني ليس قاصرا على العابد وحده. فلذلك كانت العبادات، طلب العلم من العبادات المتعدية، فكان أجره أعظم من العبادات القاصرة كنوافل الصلاة والصيام. قال ثانيا: وكذلك الاشتغال بالدعوة إلى الله أفضل من الاشتغال بالعبادات القاصرة. الاشتغال بالدعوة إلى الله تعالى، الذي يدعو إلى الله أفضل من الذي يصلي ويصوم ويكثر من صلاة النوافل وصيام النوافل. طبعا هذا كله على افتراض يعني تعذر الجرح، احنا تكلمنا قبل ذلك أن الأولى أو الأساس يعني أن الإنسان يحاول أن يجمع المصالح كلها ويخصص يعني وقتا لهذا ووقتا لهذا، لكن في حالة يعني التعارض وعدم إمكان التوفيق بين هذه الأمور، فالدعوة إلى الله أفضل من الاشتغال بالعبادات القاصرة. العبادات القاصرة اللي هي يعني زي صلاة النافلة أو صيام النافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير كان له مثل أجر فاعله، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالذي يدل على خير له مثل أجر فاعله، فالداعي إلى الله يدل الناس على الإسلام وعلى التوبة وعلى المحافظة على الفرائض وعلى كذا، فإذا هم يعني فعلوا ذلك كان مشاركا لهم في الأجر من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ويكون له مثل أجورهم. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طبعا السنة الحسنة هنا المقصود بها يعني أنه فعل شيئا من الخير فاقتدى به الآخرون وعملوا مثله، فالذي يفعل شيئا من الخير ويقتدي به الآخرون، لكن ليس المقصود بها الابتداع في الدين، لأن بعض الناس يقول لك يعني سن في الإسلام سنة حسنة، الواحد يبتدع أشياء يعني في الدين فيكون سنة في الإسلام سنة، ليس هذا هو المقصود، لأن سياق الحديث يعني ورد في يعني قصة صحابي تصدق، كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الصدقة، فجاء رجل من الأنصار في يده صرة من الذهب تعجز يده عن حملها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس ذهب كل إلى بيته وجاء بشيء، الذي جاء بأموال والذي جاء بتمر والذي جاء يعني بغير ذلك، فحتى صار وبعضهم جاء بثياب وكذا، حتى صارت الصدقة يعني كومة كبيرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من الإبل الحمراء، وهي يعني كانت أنفس أموالهم، يعني أفضل أنواع الإبل أو كذا، يسمونها حمراء، يعني كان اللون البني يسمى أحمر يعني في وقتهم أو كذا، فيعني ما كان عندهم اللون البني، هذا البني كان يعتبر يعني درجة من درجات اللون الأحمر، فالحمر النعم للإبل الحمراء أو كذا كانت يعني أفضل الأموال يعني وأفضل ما يقتنى أو كذا. فيقول صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا الدعوة إلى الله لأن نفعها يتعدى إلى الآخرين فأجرها أعظم من أجر العبادات القصر. ثالثا وكذلك الحال بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه من أفضل العبادات ويقدم على العبادات ذات النفع القاصر. ولهذا قال أهل العلم يستحب لمن كان في الطواف أو في السعي فرأى منكرا أو بدعة أن ينكرها، وهو أفضل من الاشتغال بالذكر في تلك اللحظة. الإنسان وهو يطوف أو يسعى وجد بدعة، فهل يعني إنكارها أفضل أو ينشغل بذكر الله تعالى وبالطواف؟ إنكار البدعة أفضل. وكذلك تعليم الجاهل برضو، إحنا ذكرنا أن تعليم العلم أفضل، يعني إذا وجد جاهلا مثلا يحتاج إلى أن يعلم فأرشده وهو يطوف وعلمه، فهذا أفضل أيضا من أن ينشغل. رابعا قال وكذلك فإن حسن الخلق أفضل من التنفل بالعبادات القاصرة، لأن الإحسان إلى الناس نفعه متعد. حسن الخلق في معاملة الناس، يعامل الناس، يخالق الناس بخلق حسن، فيبتسم في وجوههم ويكلمهم بالكلمة الطيبة، ويكون يعني حليما لا يغضب، ويتجنب الكذب ويتجنب مساوئ الأخلاق وكذا إلى آخره. فمخالقة الناس بخلق حسن أفضل من التنفل بالعبادات القاصرة، لأن الإحسان إلى الناس نفعه متعد. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وإن العبد، مش نقص عين، وإن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وإن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وعنه عليه الصلاة والسلام إن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن. أثقل ما يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن. وفي نفس هذا المعنى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأتان فقالوا يا رسول الله، هذا الحديث في البخاري، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأتان فقيل يا رسول الله فلانة تصلي وتصوم وتتصدق وتفعل وتؤذي جيرانها، يعني تصلي تكسر من صلاة النوافل وتتصدق صدقات كثيرة وتصوم صياما كثيرا وتفعل، يعني وتفعل كذا وكذا من ايه من نوافل العبادات اللي هي القاصرة، وتؤذي جيرانها. قال هي في النار. قال صلى الله عليه وسلم هي في النار. قالوا وفلانة يعني تصلي الخمس وتصوم رمضان ولا تؤذي أحدا، يعني امرأة أخرى يعني لا تزيد، يعني فقط تصلي الصلوات الخمس وتصوم شهر رمضان لكن يسلم الناس من شرها ولا تؤذي أحدا. قال هي في الجنة. قال هي في الجنة. فالتي تؤذي جيرانها هذه سيئة الخلق، فلم تنفعها نوافل العبادات القاصرة مع سوء خلقها، لكن التي لا تؤذي أحدا هذه حسنة الخلق، فنفعها ذلك وكان أجرها أعظم من أجر من حسن من أكثر من العبادات القاصرة وأساء الخلق. كذلك أيضا مما يدخل يعني في هذا الباب أيضا مسألة إيه قضاء الحوائج، قضاء حوائج الناس، ويعني أجره أعظم من أجر الصلاة والصيام والاعتكاف وكذا، وإصلاح ذات البين أيضا، بالنسبة لقضاء الحوائج ورد فيه حديث صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي العمل أحب إلى الله؟ قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وهذا برضو إيه؟ يؤيد القاعدة التي معنا هنا. قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، فهذا معناه أن الذي يتعدى نفعه إلى الناس. طبعا نفع الناس هذا يشمل نفع الناس يعني النفع المادي والمعنوي، يعني نفع الناس ممكن أن ينفعهم بأن يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى التوبة والاستقامة، ويتسبب يعني لهم في نفع ديني، وقد يكون نفع الناس نفعا بالصدقة ومساعدة المحتاجين وقضاء الحوائج وكذا. فقال أحب الناس إلى الله أنفعهم الناس، وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم. قال وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. سرور تدخله على مسلم أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، أو تكشف عنه كربة. ولا أن أمشي مع أخ في حاجة فأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمشي مع أخ في حاجة فأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. فقضاء حاجة لأخيك أفضل من اعتكاف شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قضاء حاجة لأخيك قد تكون حاجة من حوائج الدنيا، سيارته عطلانة مثلا، رحت وصلته إلى مكان، ولا ساعدته في إصلاحها، ولا مثلا مريض فوصلته إلى المستشفى، أو أحضرت له دواء، ولا يعني أي مصلحة قضيتها أو حاجة قضيتها لأخيك، يعني هذه أجرها أفضل من اعتكاف شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه نفعها تعدى، وأما اعتكاف شهر هذا نفعه يعود على فاعله. كذلك إصلاح ذات البين من الأشياء التي نفعها يتعدى إلى الآخرين. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ أولا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. قال إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين تذهب إلى اثنين مختصمين فتصلح بينهما، هذا أجره أعظم من درجة الصلاة والصيام. نعم، حتى لو كان بالكذب. احنا يمكن ذكرنا في خطبة الجمعة الماضية نتكلم عن موضوع الإصلاح بين الناس، وأن الشرع أباح الكذب من أجل الإصلاح. في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها قالت لم أسمعه صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الإصلاح بين الناس، والكذب في الحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. فعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت لم أسمعه صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، الحرب والكذب على الأعداء، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. هذا النوع الثالث. طبعا يعني العلماء قالوا المقصود يعني ليس المقصود أن يكون يعني مبنى الكلام بين الرجل وزوجته على الكذب، أو يكون الأصل الصدق، لكن عند الحاجة إليه لحل مشكلة أو يعني تطيب خاطرها أو كذا، يعني يمدحها مثلا بما ليس فيها يعني طيب خاطرها، أو يعني أمر سيوقع بينه وبينها يعني مشكلة ويمكن أن يؤدي إلى تفريق الأسرة وتشتيت الأسرة وكذا، فيخبرها يعني لتفادي مشكلة معينة وكذا، فيعني عند الحاجة إليه يعتبر داخلا في باب الإصلاح، داخلا في باب الإصلاح يعني. نعم. وهذه برضو من يعني مسألة الكذب، ويعني الكذب فيه مفسدة، والشرع هنا يعني وازن بين المفسدتين، مفسدة يعني فساد ذات البين أو أو يعني تشتت الأسرة، ويعني وتفكك الأسرة، أو مفسدة اطلاع الأعداء على مواطن ضعف المسلمين أو كذا. فهذه الأمور الثلاثة يعني مفسدتها أعظم من مفسدة الكذب، رغم أن الكذب مفسدة، لأن الشرع دايما إذا تعارضت مفسدتان ولم يمكن يعني درء المفسدتين جميعا، فارتكاب ترتكب المفسدة الصغرى منعا لارتكاب أكبرهما. فهنا مفسدة الكذب يعني أصغر يعني في الشرع من مفسدة فساد ذات البين أو اطلاع الأعداء على مواطن ضعف المسلمين أو كذا. الكذب في الحرب يعني الإنسان لا يطلع الأعداء على مواطن ضعف المسلمين أو على أماكن وجود قادتهم أو سلاحهم أو كذا، لأن هذا ضرره كبير. فلا يقول يعني أصدقهم ولا أكذب، فيروح يخبرهم بما يعني يكذب عليهم. والحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني من المواطن. نعم، في غزوة الخندق يعني، وقصة نعيم بن مسعود الغطفاني وكذا، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخدع الأعداء وكذا. فالقصد يعني أن إصلاح ذات البين، كنا نضرب المثال بإصلاح ذات البين، هو مثال عمل نفعه يتعدى إلى الآخرين، فالشرع يعني فضله على الصلاة والصيام والصدقة. طيب، الضابط السادس، كان هذا الضابط الخامس، أن المصلحة المتعدية مقدمة على المصلحة القصر. الضابط السادس، المصلحة الواجبة مقدمة على المصلحة المندوبة. طبعا إذا تعارضت مصلحتان إحداهما واجبة والأخرى مندوبة، فالواجب يقدم على المندوب. يدل على ذلك قول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري المشهور بحديث الولي، يعني من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، حديث قدسي. وفي نفس هذا الحديث يقول سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يبقى إذا الإنسان يتقرب إلى الله بالفرائض أولا، ثم بعد ذلك النوافل تأتي في المرتبة التالية، لا تكون النوافل على حساب الفرائض. بعض الناس يعني يتنفل بأشياء تؤدي إلى تضييع الفرائض، فهذا من الجهل وتفويت المصلحة الكبرى انشغالا بالمصلحة الصغرى. فالفريضة يعني أهم من النافلة. قال: وبناء على ذلك قرر أهل العلم أنه إذا كان الواجب مضيقا، طبعا هذا الواجب كما تعلمون ينقسم إلى واجب مضيق وموسع. المقصود بالمضيق والموسع، المضيق هو الذي لا يتسع وقته لعبادة أخرى من جنسه، يعني زي صوم رمضان، هل يستطيع الإنسان أن يصوم في شهر رمضان صيام نافلة أثناء شهر رمضان؟ يعني نفس يوم رمضان وقت الصيام لا يتسع لأن يصوم صيامين مختلفين في نفس يوم الصيام. فهذا يسمى الواجب المضيق، يعني الذي لا يتسع وقته لعبادة أخرى من جنسه، يعني الصيام لا يتسع لصيام آخر، صيام الفرض وقته لا يتسع لصيام نافلة، فهذا يسمى واجبا مضيقا. والواجب الموسع هو الذي يتسع وقته لعبادة أخرى من جنسه، زي إيه؟ الصلاة مثلا، صلاة الظهر وقتها من زوال الشمس اللي هو انتصاف الشمس في السماء، إذا تكون الشمس منتصف السماء وتبدأ تتحرك في اتجاه الغرب، يبدأ وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله، ظل الحاجة يصبح مثلها، هذا نهاية وقت الظهر. فالظهر له بداية وله نهاية، خلال هذا الوقت، هذا الوقت يتسع لصلاة أخرى أو لا غير الظهر، يتسع لصلاة أخرى غير الظهر، هو يعني وقت للظهر، وهو الظهر يعني واجب موسع، يعني وقته يتسع لعبادة أخرى من جنسه. فيقول قرر أهل العلم أنه إذا كان الواجب مضيقا زي صوم رمضان، أو أنه موسع ولكن تضايق وقته، يعني الظهر صحيح وقتها موسع، بس هب أن الإنسان أخر الصلاة الظهر أو العصر أو كذا، يعني جاء مثلا في صلاة العصر وأخرها لغاية ما أصبح الوقت المتبقي على الغروب لا يتسع لصلاة أخرى غير العصر، لو صلى أي صلاة أخرى ستضيع منه صلاة العصر. فهو العصر أصلا واجب موسع، بس هو أخره لغاية ما ضاق وقته وأصبح الوقت المتبقي على خروج الوقت لا يتسع لصلاة أخرى. إذا صلى أي صلاة أخرى غير الصلاة الحاضرة المفروضة أدى إلى تضييعها. ففي هاتين الحالتين، في حالة الواجب المضيق وفي حالة الواجب الموسع الذي تضايق وقته، فلا يجوز الانشغال بنفل من جنسه. لا يجوز الانشغال بنفل من جنسه، يعني في أثناء صيام رمضان لا يجوز أن يتنفل بصيام في أثناء شهر رمضان، وإذا كان صيام رمضان واجبا. وكذلك يعني في مثلا إذا ضاق وقت الصلاة بحيث لم يتبقى إلا وقت، يعني لا يتسع إلا للفريضة، إذن لا ينشغل بالنافلة. أما إذا كان الواجب موسعا فيجوز الانشغال بنفل من جنسه، لكن الأولى البداءة بالواجب. لكن إذا كان الواجب موسعا يجوز أن ينشغل بنوافل من جنسه، لكن الأولى أن يبدأ بالواجب، طبعا مع سننه الراتبة، يعني السنن الراتبة القبلية لا تعتبر انشغالا، لكن لا ينشغل بشيء آخر غير، يعني لا ينشغل مثلا بصلوات أخرى تؤدي إلى تأخير الصلاة المفروضة عن وقته. طيب، قال: وبناء على ذلك، أولا أداء الصلاة المكتوبة واجب موسع، فيجوز أن يصلي بعد دخول الوقت ما شاء من النوافل وإن لم يؤدي الفريضة. الصلوات الخمس المكتوبات واجب موسع، والواجب الموسع كما ذكرنا يجوز أن يصلي ما شاء من النوافل قبل أداء صلاة الفريضة، لكن الأفضل هو المبادرة بأداء الفريضة في أول الوقت مع رواتبها القبلية والبعدية. لكن الأفضل أنه يعني لا ينشغل بنوافل كثيرة تؤدي إلى تأخير الفريضة، فقط يعني يؤدي النافلة السنة الراتبة ويصلي الصلاة المفروضة في يعني أول وقتها قدر الإمكان. فإن تضايق وقت المكتوبة فإنه لا يصح التنفل. عرفنا تضايق الوقت، يعني خلاص بقي على خروج الوقت دقائق معدودة، فهنا لا يجوز التنفل، بل يجب الانشغال بأداء المكتوبة. ولو تنفل فالصلاة فاسدة لأنها في وقت نهي. وإذا تنفل فإن يعني شخص خلاص باقي على غروب الشمس دقائق معدودة ويأتي يتنفل قبل أن يصلي العصر بما يؤدي إلى إخراج وقت العصر، قالت هذه النافلة فاسدة لأنها يعني في وقت يجب أن يصلي فيه الفريضة. فإذا انشغل بالنافلة يعني تصبح هذه النافلة فاسدة، ولا يجوز له أن ينشغل بها ويحرم أن يؤديها في هذا الوقت. طيب، ثانيا: أما قضاء الصلوات بعد خروج وقتها، قضاء الصلوات بعد خروج وقتها، قال: فإنه واجب مضيق. طبعا هذا على أحد يعني قولي الفقهاء، يعني في الحقيقة موضوع قضاء الصلاة بعد خروج وقتها، بعض الفقهاء يقولون هو واجب مضيق، يعني يجب أن يصليها فورا أول ما يستيقظ، يعني مثلا استيقظ من النوم بعد طلوع الشمس. فالمؤلف هنا يأخذ يعني بقول من يقول يجب قضاء صلاة الفجر هنا فورا، يجب قضاء الفجر هنا فورا ولا يجوز تأخيرها، ما يصحش أنه يؤخرها مثلا لغاية قبل الظهر ولا بعد الظهر ولا كذا، تصبح يعني يجب عليه أن يصليها إذا استيقظ، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وذلك وقتها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهموا من هذا الحديث أنه يعني يجب أن يبادر إلى قضاء الفريضة إذا خرج وقتها. فقالك إذا خرج وقت الصلاة المفروضة يصبح تصبح واجبا مضيقا في هذه الحالة، يعني يجب أن يصليها فورا أول ما يستيقظ أو أول ما يتذكر إذا كان ناسيا. بمعنى أنه يجب على الإنسان فورا أن يصلي بمجرد الاستيقاظ أو التذكر، فلا يشرع له أن يتنفل قبل أداء الفريضة إلا بأداء راتبة الصلاة إن كان لها راتبة. ففي هذه الحالة لا يجوز أنه ينشغل بإيه، لأنه تصبح واجبا مضيقا، فلا ينشغل بنوافل إلا السنة الراتبة، هذه مستثنى. طيب، ثالثا قال والصيام على العكس من الصلاة، فإن أداءه واجب مضيق. يعني يقول الصلاة الأداء واجب إيه، موسع ولا مضيق؟ موسع. والصلاة القضاء واجب مضيق، الصيام الأداء واجب مضيق، والصيام القضاء واجب موسع. عكس الصيام الأداء يعني الذي يصوم رمضان في شهر رمضان، فهو واجب إيه؟ مضيق، فلا يجوز أن يصوم صوم تطوع في رمضان. وأما قضاء رمضان فإنه موسع، يعني لو شخص مثلا أفطر أياما من رمضان لعذر السفر أو المرض أو كذا، قال لك هذا واجب إيه؟ موسع، يعني معه أن يقضيه في أي وقت إلى رمضان المقبل، معه وقت واسع إلى رمضان المقبل يقضي هذه الأيام في أي وقت شاء حتى يعني رمضان المقبل. فيجوز أن يؤخر القضاء إلى ما قبل رمضان التالي. يبقى هنا قضاء رمضان واجب مضيق ولا موسع؟ واجب موسع. وعلى هذا فيصح أن يصوم صوم تطوع وإن لم يقضي الأيام التي عليه. بناء على هذا لو شخص يعني سافر بعض الأيام في رمضان وأفطر فيها، فيقول لك لا مانع أن يصوم صيام نافلة قبل قضاء ما عليه من رمضان، إلا أن الأفضل هو المبادرة بالقضاء. لكن الأفضل أن يبادر بالقضاء، لأن القضاء فريضة والنوافل يعني نوافل مستحبات والفريضة يعني أهم، لكن طالما الوقت موسع لا مانع أن يتنفل. قال يدل على ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول كان أحيانا يكون عليها قضاء أيام من رمضان، يعني مثلا افترض بسبب حيض أو كذا أو عذر، فلا تقضي هذه الأيام إلا في شعبان، يعني قبل رمضان من العام المقبل. قال ومن غير المعهود عن أمهات المؤمنين أن يمضي عليهن الحول دون أن يصمن صوم تطوع، لا سيما يوم عرفة وعاشوراء وغيرها. يقول من غير المعهود يعني على أمهات المؤمنين وغير يعني المظنون بهن يعني أنهن إيه لا يصمن شيئا من النوافل لغاية شعبان المقبل، فالغالب أنها يعني كانت تصوم بعض النوافل وتؤخر الإيه القضاء، تصوم عرفة في يوم عرفة وتصوم عاشوراء في يوم عاشوراء وكذا، وتؤجل الايه القضاء الى شعبان المقبل. فمعناه ان قضاء رمضان صيام يعني واجب موسع، وانه يمكن ان يصوم الانسان بعض النوافل قبل القضاء. ثم قال ملاحظة استثنى بعض اهل العلم من ذلك صيام الست من شوال. بعض العلماء قالوا هذا الكلام ينطبق على اي صيام نافلة يمكن ان يصومه قبل القضاء ما عدا صيام ست من شوال، هذه النافلة بالذات لا تصح إلا بعد قضاء ما على الإنسان من أيام رمضان، فألزم أن تكون بعد القضاء. قال ما حجتهم في هذا؟ قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فقال لك أتبعه يعني معنى يصوم رمضان كاملا وبعدين يتبعه بست من شوال، والذي عليه قضاء أيام لا يصدق عليه على قولهم يعني أنه صام رمضان بالسباق عليه أشياء منه. قال إلا أن بعض أهل العلم قال فأتبعه غير مقصود بل هي خرجت مخرج الغالب، يعني قالوا فأتبعه ليس مقصود يعني أتبعه يعني بعد انتهاء رمضان كاملا، يعني فأتبعه يعني بعد الخروج من رمضان حتى ولو عليه قضاء يعتبر أتبعه. قال والأولى التوسط، وأن يقال إن كان قادرا على القضاء ثم صيام الست في شوال فالأولى أن ينهي القضاء أولا، أما إذا كان غير قادر على أن ينهي القضاء وصيام الست في شوال إما لمرضه أو لأن الأيام القضاء التي عليه كثيرة لو صامها خرج شوال كالمرأة النفساء وكذا، فله أن يبدأ بالسك قبل القضاء حتى يدرك الأجل. المؤلف يقول لك إذا استطاع أنه يقضي أولا ثم السك فهذا أفضل، لكن إذا شق عليه أو كلا يعني يمكن أن يصوم 6 شوال ويؤجل القضاء إلى ما بعد. طيب، مثال خامس على هذه القاعدة التي معنا أن الفرائض تقدم على النوافل. قال: إذا شرع في التنفل بعد إقامة الصلاة المكتوبة لم تصح، لأن الجماعة واجبة. إذا كان يعني حاضرا في المسجد وأقيمت الصلاة المكتوبة، هنا يجب عليه أن يشهدها معهم، وعليه أن يقطع صلاة النافلة إذا شرع فيها بعد إقامة الصلاة المكتوبة. لكن طبعا إذا كان شرع في النافلة قبل إقامة الصلاة وأقيمت عليه الصلاة وهو يصلي النافلة، هنا طبعا مذاهب الفقهاء بعضهم يقول يخرج فورا، يعني لو الإنسان بدأ في النافلة قبل الإقامة وليس أثناء الإقامة وأقيمت عليه الصلاة المكتوبة وهو لا يزال في النافلة، هنا بعضهم يقول يقطع الصلاة ويخرج فورا، وبعضهم يقول إذا كان قد صلى معظم الصلاة وبقي عليه شيء قليل يمكن أن يتجوز فيه ويدرك الركعة الأولى مع الإمام، فله يعني أن يعني يصليه يعني يتجوز فيه ويدخله. وبعضهم يقول إذا كان في الصفوف الأولى يعني فعليه أن يقطع الصلاة حتى صلاة النافلة، يعني حتى لا يقطع الصفوف. أما إذا كان يصلي في طرف المسجد فله أن يكمل النافلة ثم يدخل، وهكذا يعني. وبعضهم يقول إذا كان سيدرك يعني الركوع أو يدرك تكبيرة الإحرام إلى غير ذلك من الأقوال. فيها تفصيل اللي هو مسألة إذا شرع في النافلة قبل الدخول في قبل إقامة الصلاة المكتوبة هل يكملها أو لا. لكن إذا أقيمت الصلاة المكتوبة هو لم يشرع في النافلة بعد، فهل يجوز أنه يشرع في النافلة يبدأ في النافلة؟ فطبعا الجواب لا يجوز له أن يبدأ في النافلة. لكن طبعا الكلام هذا يعني الحنفية يعني خالفوا فيه في سنة الفجر بالذات، وهذا كلامه غير صحيح في الحقيقة. يعني الحنفية عندهم في سنة الفجر القبلية يقول لك يصليها ولو أقيمت الصلاة المكتوبة، إذا كان لم يصلي سنة الفجر القبلية يصليها أولا ثم يدخل في الصلاة المكتوبة وكذا، لكن هذا الكلام غير صحيح. نعم، تقضى بعد الصلاة المفروضة طبعا إذا هذه من زوات الأسباب، من زوات الأسباب اللي هو قضاء السنن الراتبة. فإذا فاتته سنة الفجر القبلية ولم يصليها قبل صلاة الفجر فله أن يقضيها بعد صلاة الفجر، أنها من زوات الأسباب. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الفجر فقال: الصبح 4؟ فقال: يا رسول الله إني لم أكن صليت يعني راتبة الفجر، أو فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، لأن من زوات الأسباب أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أن يقضي سنة الفجر بعد الفجر. هذا اختيار آخر يعني له هذا، وله أن يؤخرها إلى ما بعد الضحى يعني، أو في وقت إلى يعني ما بعد شروق الشمس بربع ساعة كده اللي هو في وقت الضحى فيه. نعم، أخونا يسأل يقول: لو خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر فهل يصلي السنة الراتبة للظهر القبلية ثم الظهر ثم البعدية وبعدين يصلي العصر؟ الجواب أن هذا اختياري، يعني يجوز له يعني أو لا مانع أن يصلي سنة الظهر القبلية والبعدية قبل صلاة العصر طالما وقت العصر موسع يعني ولسه باقي عليه وقت، يعني يمكن أن يصلي الظهر برواتبها ثم يصلي بعد ذلك. ترك ماذا؟ صلاة الفريضة يعني حتى خرج وقتها. إذا يعني تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويقضي هذه الصلاة على الصحيح. طيب سادسا يقول: إذا حج تطوعا قبل حجة الإسلام لم يقع عن التطوع وانقلبت عن حجة الإسلام على الصحيح، لأن الحج واجب على الفور عند الاستطاع. يقول: لو أن إنسانا أحرم بالحج في نيته أنها حجة تطوع نافلة، وهو لم يكن حج حجة الفريضة من قبل، فهنا تحتسب له حجته هذه على أنها حجة الفريضة، يعني رغم أنه نوى أنها حجة نافلة، لكن لأن النافلة لا تجوز قبل الفريضة في الحج، لا يجوز أن يتنفل بالحج قبل أن يؤدي فريضة الحج، فتنقلب فرضا. فإذا إيه؟ لا يصح أن يتنفل بالحج قبل أن يؤدي فريضة الحج. نعم. حتى لو كانت نيته التطوع تنقلب فرضا، يعني رغما عنه، يعني هو نواها تطوعا لكنها تحتسب له حجة الإسلام الفريضة، ويقال له يعني لم تصح كتطوع ولكنها صحت كفريضة. وحتى يعني كذلك برضو لو حج عن شخص آخر وهو لم يحج عن نفسه فتنقلب عن نفسه، رغم أن نيته كانت عن شخص آخر وهو لم يحج عن نفسه، عوض على الله يحج عنه، لأنه غلطان أنه يعطي واحد ما حجش عن نفسه يعني ويتحمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا أحرم بالحج فقال: لبيك اللهم عن شبرمة. رجل أحرم بالحج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: لبيك اللهم عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ فذكر أنه قريب له، يعني لا يعني يحج عنه، فقال: أو حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال: اجعل هذه الحجة عن نفسك، رغم أنه خلاص أحرم بالحج وفي نيته أنه عن فلان عن شبرمة، قال له نسلم: حج عن نفسك ثم حج عن نفسك. اجعل هذه الحجة عن نفسك، فجعله يغير نيته ويحولها، رغم أنه أحرم بها عن غيره لكن اعتبر هذا غير صحيح، ويحرم بها عن نفسه وتصبح عن نفسه في هذه الحجة. طيب لأن طبعا حجه عن غيره برضو يعتبر من باب النافلة، وحجه عن نفسه من باب الفريضة، يعني لا يجب عليه أن يحج عن غيره لكن يجب عليه أن يحج عن نفسه، فلم تصح نافلته وعليه الفريضة، فالفريضة هنا مقدمة على النافلة. حاضر. من عليه دين، مثال السابع: من عليه دين حال لا يصح منه الحج ولو فريضة إلا بإذن صاحب الدين ما لم يكن حجه بدون التزامات مالية، كحج المكي ومن تبرع له غيره بالنفقة. يقول: لو إنسان عليه دين حال، يعني حل موعده، كان الدين يعني له أجل محدد وحل موعد قضاء الدين، والآن يعني الحج سيكلفه نفقات يعني بالإمكان أن يقضي بها الدين الذي عليه أو يحج بها، ففي هذه الحالة قال لك لا يجوز أن يحج إلا بإذن صاحب الدين، لأن الدين هنا مقدم، هذا فريضة ويجب عليه أن يقضي الدين الذي عليه، وأما الحج هو غير مستطيع فليس بفرض. يعني قد يقول قائل: طب ما هو الحج برضه فريضة، لكن الحج لا يكون فريضة إلا للمستطيع اللي عنده مال فائض، لكن الذي ليس عنده مال فائض عن قضاء ديونه التي عليه التي حلت عليه فلا يكون الحج فريضة فيه إلا بإذن صاحب الدين، إلا إذا أذن له صاحب الدين. وهناك استثناء آخر: إذا كان الحج بدون التزامات مالية، يعني تبرع له شخص بنفقة الحج يحج على حساب يعني ناس آخرين، أو كان هو من أهل مكة والحج لا يكلفه نفقات، يعني هو من أهل مكة سواء حج ولا ما حج، ما يعني لو ما حج ما حيسدد الدين، يعني لأنه هو الحج ليس بالنفقات التي يعني يمكن أن يسدد بها الدين، هو سواء حج أو ما حج ما حيسدد الدين، ففي هذه الحالة لا مانع أن يحج وعليه دين حال. لكن إذا كان الحج يعني بنفقات وعليه دين قد حل موعده فقضاء الدين أولى من الحج. ثامنا إذا حال الحول على المال وجب إخراج الزكاة فورا ولا تصح الصدقة قبلها. إذا حل يعني حال الحول الزكاة تجب مرة في السنة، فهو موعده مثلا لإخراج الزكاة مثلا يوم 10 من رمضان في كل سنة، يكون يعني مرة سنة على آخر زكاة أخرجها، وعليه أن يخرج الزكاة في هذا اليوم. فإذا كان هذا اليوم هو موعد إخراج الزكاة ليس له أن يتصدق بما يؤدي إلى تأخير الزكاة، يجعل هذا المال صدقة تطوع وبعدين يزكي لاحقا، فلا يجوز أن يتصدق تطوعا بما يؤدي إلى تأخير الزكاة. يجب أن يخرج الزكاة المفروضة أولا طالما حال الحول على المال، يعني بعد أن بلغ النصاب وحال الحول، وبعدين نفس التاريخ يتكرر في كل سنة، فلا يجوز تأخير الزكاة. طبعا الزكاة يجوز تعجيلها، ممكن يقدمها قبل موعد الحول، ممكن يخرج الزكاة قبل الحول، لكن لا يجوز أنه يؤخرها عن موعدها. ولا تصح الصدقة قبلها، يعني بما يؤدي إلى تأخير الزكاة عن وقتها. فإذا الخلاصة يعني في هذا الضابط أنه عند تعارض يعني فرض ونفل فالفرض مقدم، فمن ضمن القواعد التي نوازن بها بين المصالح ونعلم أي المصلحتين أكبر من الأخرى، مسألة الفريضة والنافلة. إذا كانت إحدى المصلحتين يجب تحصيلها وتحصيلها فرض على العبد فتكون مقدمة على المصلحة الأخرى التي تحصيلها من باب النفل. طيب الضابط السابع إن شاء الله نأخذه ونتوقف عنده إن شاء الله. قال الضابط السابع أداء المصلحة المقيدة في وقتها أفضل من المصلحة المطلقة، ذلك أن المصلحة قد تقيد بحال أو بوقت أو بشخص. يعني أحيانا المصلحة مطلوبة من شخص معين أو مطلوبة في وقت معين أو مطلوبة في حال معين، فهذه المصلحة التي يعني لها حال معين وقد أصبح الإنسان في هذه الحال التي تطلب في هذه المصلحة، أو المصلحة هذه مطلوبة من شخص بعينه وهو هذا الشخص الذي تطلب منه هذه المصلحة، أو مقيدة بزمان معين وهو الآن في هذا الزمان الذي تطلب في هذه المصلحة، ففي هذه المصلحة تكون مقيدة، فكل هذه أولى من المصالح المطلقة التي يعني يمكن أن يقوم بها أي شخص أو تؤدى في أي وقت أو في أي حال، والأمثلة ستوضح إن شاء الله. قال فيكون أداؤها في ذلك الوقت أفضل من المصلحة المطلقة، وإن كانت المصلحة المطلقة أفضل منها عند الإطلاق. يعني المصلحة المطلقة قد تكون يعني عند الموازنة العامة تكون أفضل، يعني زي مثلا تلاوة القرآن والأذكار، تلاوة القرآن أو الأذكار، إذا نظرنا المسألة بإطلاق نقول تلاوة القرآن أفضل من الأذكار من التسبيح والتهليل والتحميد، لكن هناك وقت معين يطلب فيه ذكر معين، فتصبح هذه مصلحة مقيدة بأن هذا الذكر المحدد مطلوب في هذا الوقت المحدد، فيصبح الانشغال به في هذا الوقت المحدد أولى من الانشغال بالقرآن، وهكذا. ولهذا يقول أهل العلم قد يعتري المفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، يعني هناك موازنة عامة كده بإطلاق الأعمال منها فاضل ومفضول، لكن العمل المفضول في حال معين أو وقت معين أو بالنسبة إلى شخص معين قد يكون أفضل في حقه من العمل الذي هو فاضل. ومن ذلك أمثلة توضح هذا، أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل، لكن أداء الأذكار المقيدة في حينها أفضل من قراءة القرآن في ذلك الوقت، كأذكار أدبار الصلاة ومتابعة المؤذن ونحو ذلك. هناك أذكار مقيدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى بها في أوقات محددة، كالأذكار في أدبار الصلاة، يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 وكذا، يعني ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من الأذكار، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال. فلو أن شخصا جاء وقال لك والله تلاوة القرآن أفضل من ذكر الله، بعد ما يخلص الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ سورة البقرة ولا سورة آل عمران، ولا كان أفضل من الأذكار، ويترك أذكار الصلاة. فهل عمل هذا أفضل، ولا عمل الذي جلس وأدى الأذكار المسنونة المأسورة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي أدى الأذكار المسنونة أفضل. كيف مع أن القرآن أفضل من التسبيح والتحميد؟ نقول نعم، بإطلاق القرآن أفضل من التسبيح، لكن في هذا الحال المعين أو في هذا الوقت المعين الذكر أفضل. لأن لماذا قلنا الذكر أفضل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الفاضل وينشغل بالمفضول. طالما النبي صلى الله عليه وسلم انشغل في هذا الوقت بهذا الذكر المعين، إذن هو الذكر في هذا الوقت أفضل من تلاوة القرآن. متابعة المؤذن، المؤذن الآن يؤذن، شخص بدل ما يردد الأذان جلس يقرأ القرآن، هل هذا أفضل ولا الذي جلس يردد الأذان؟ يردد الأذان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت المحدد كان ينشغل بترديد الأذان، فترديد الأذان في هذا الوقت أفضل من تلاوة القرآن. وهكذا يعني كل أذكار، ذكر دخول المسجد، الخروج من المسجد، دخول البيت، دخول الخلاء مثلا، أي ذكر له وقت محدد، الانشغال بهذا الذكر في هذا الوقت المعين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أذكار الصباح وأذكار المساء الانشغال بها في وقتها أفضل من تلاوة القرآن في هذا الوقت. وهكذا كل ذكر له وقت معين محدد الانشغال به أفضل من تلاوة القرآن، رغم أن تلاوة القرآن بصفة عامة أفضل. وهكذا قال: ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مواضع متعددة عن أفضل الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم سئل مرات كثيرة، كان هذا السؤال يعني من الأسئلة التي يكثر الصحابة رضي الله عنهم السؤال عنها لاهتمامهم بها، أي العمل أفضل، أي العمل أحب إلى الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب بأجوبة متنوعة، فيقول تارة عبادة الله وحده، وتارة الصلاة، وتارة الجهاد في سبيل الله، وتارة حسن الخلق، وهكذا. يعني زي ما ذكرنا قبل قليل، أي العمل أحب إلى الله؟ قال إيه؟ سرور تدخله على مسلم أو تقضي عنه دين. في حديث آخر: أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على الصلاة لوقتها. وحديث آخر: أي العمل أحب إلى الله؟ قال في لو قال إيمان بالله ورسوله مثلا، إلى غير ذلك يعني. فتعددت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، هو لما قال الصلاة لوقتها قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. طيب، فكانت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم تتنوع. قال: فتحمل هذه الأحاديث على أن الأفضل يختلف بحسب الحال وبحسب الشخص نفسه. قال بحسب الحال وبحسب الشخص، يعني ذكر الشراح الحديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كانت دايما أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت عندما يسأل عن أي الإسلام خير أو أي العمل أفضل، فيقول إطعام الطعام وإفشاء السلام، فيحث على إطعام الطعام وإفشاء السلام. قال لماذا؟ لأن يعني هذا الأمر أكبر أهمية في هذا الوقت، المهاجرون جدد على المدينة وبحاجة إلى طعام، فما يجيش واحد في هذا الوقت ينشغل عن إطعام الجائعين، مثلا يروح يصلي ولا نافلة أو يصوم نافلة وبجواره جائعون وهو قادر على أن يطعمهم، يطعم الطعام لهؤلاء أفضل في هذا الوقت مثلا. وإفشاء السلام ليؤدي إلى التعارف بين هؤلاء المهاجرين الجدد وبين سكان المدينة، والأمر يحتاج إلى أن يتعارفوا فيما بينهم ويتحابوا وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا العمل في هذا الوقت. لكن في أوقات أخرى قد لا يكون إطعام الطعام وإفشاء السلام أفضل، ويكون هناك أشياء أهم في وقت آخر أو في مكان آخر أو في حال آخر. قال: فالأفضل في وقت من الأوقات لا يلزم أن يكون هو الأفضل في جميع الأزمنة، وكذلك الأفضل لإنسان لا يلزم أن يكون هو الأفضل في حق غيره. يعني أيضا قال العلماء يعني أن أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تراعي حال السائل، يعني مثلا يكون إنسان غني عنده مال كثير أو كذا ويسأل عن أي العبادات أفضل، نرشده إلى الصدقة مثلا لأنه يعني عنده مال كثير وصدقته يعني ينتفع بها الناس، منقولوش مثلا ينشغل بالصلاة والصيام ويعني يعني عن الصدقة لأنه موسر وصدقته تعمل. لكن مثلا ممكن إنسان فقير ليس عنده مال وكذا أشرناه إلى الصدقة، ما عنده شيء يتصدق به، لكن يمكن أن هو مثلا يتعلم القرآن، يمكن أن هو فيختار يعني لكل إنسان مثلا قوي مثلا فيه يصلح مثلا أنه يفيد المسلمين بقوته البدنية أو كذا، ممكن نرشده إلى يعني شيء يناسبه وهكذا. إنسان مثلا عنده قدرة على طلب العلم وذكاء وفطنة وقدرة على الحفظ وكذا، مثلا شاب صغير مثلا ممكن يحفظ ممكن نرشده إلى طلب العلم وتعليم الناس وكذا يستفيد ويعني ويكون أنفع مثلا وهكذا. فيقول يعني الأفضل في حق إنسان ليس بالضرورة أن يكون هو الأفضل في حق غيره، أبواب الخير كثيرة وفضائل الأعمال كثيرة، ليس بالضرورة أن كل إنسان يكون العمل الأفضل في حقه هو الأفضل في حق جميع الناس. فإذا كان الإنسان في بلد ينتشر فيه الجهل والبدع فنقول الأفضل له أن ينشغل في تحصيل العلم، وإذا كان في زمن جهاد فالأفضل هو الجهاد وهكذا. ومثل ذلك بالنسبة للأشخاص، فمن يتمكن من التحصيل العلمي فالأفضل له أن ينشغل به، ومن يجيد الدعوة إلى الله ويتقن أساليب الدعوة فالأفضل في حقه أن ينشغل بها، ومن رزقه الله قوة في الخطابة أو الكتابة أو في الشعر فالأفضل أن يسخر تلك النعمة في خدمة الدين، وأن يقلل من الانشغال بالأمور التي لا يجيدها، لا يترك العمل الذي يجيده ويشعر أنه يستطيع أن يخدم الإسلام من خلاله وينشغل عنه بعمل آخر هو لا يجيده ولا يحسنه ونفعه بالنسبة للمسلمين يعني ضعيف. كما قال الشاعر: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. قال: ولهذا قد يكون الطبيب في عمله والمهندس في مهنته أفضل من كثير من علماء الشريعة إذا سخر مهنته لخدمة الدين. وقد كان من هدي يعني زي ما ذكرنا هناك يعني مفاضلة عامة، مثلا هل علم الشرع أفضل ولا دراسة الطب أفضل أو الهندسة أفضل، مثلا علوم الشريعة أفضل، لكن في حق إنسان معين قد يصبح المفضول فاضلا إذا كان هو يعني يستطيع أن يقدم خدمة عظيمة للإسلام من خلال يعني دراسة الطب ومعالجة الناس وكذا، ويقدم خدمات للإسلام من هذا الباب ويدعو إلى الله من خلال عمله ويكون قدوة حسنة وسمعة طيبة للمسلمين أو كذا، إذن انشغاله بهذا أفضل في حقه وهكذا. قال: وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه أصحابه إلى العمل الذي يتقنونه، فخالد في قيادة الجيوش، وحسان في هجاء الكفار بشعره، وأبو بكر في الولاية العامة، وفي الحديث: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ، وأفرضكم زيد، يعني أعلمكم بالفرائض، أعلمكم بالفرائض، وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قالوا: هذا يدل على معرفته صلى الله عليه وسلم بشخصيات أصحابه وما يجيدون، فينمي في كل منهم تلك المهارة التي يجيدها. يبقى إذن هذا يعني ضابط من ضمن ضوابط المصالح، اللي هو مسألة يعني اختلاف المفاضلة بحسب الوقت والزمان والمكان والحال والأشخاص وكذا، وأن هناك يعني مصالح تكون أفضل بصفة عامة، لكن هناك مصالح أفضل في الوقت المعين أو المكان المعين أو بالنسبة للشخص المعين، فهذه تكون مرجحة على المصالح التي هي يعني فاضلة بصفة عامة أو مطلقة. لكن المصلحة المفضلة في وقت معين أو مكان معين أو بالنسبة للشخص المعين هذه تقدم وتكون أولى. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله اليوم، والدرس القادم نتكلم عن عن أنواع المصالح الشرعية وأنها تنقسم يعني إلى ضرورة وحاجة وتحسينات وكذا إن شاء الله في الدرس القادم. بارك الله فيك. سؤال تفضل. أيوه. فين المصلحة في أي ضابط اللي هو في الضابط الرابع؟ نعم، الضابط الثالث. الضابط الثالث المصلحة العامة مقدمة. المصلحة العامة اللي هي مصلحة عموم أهل البلد، يعني زي ما ذكرنا المصلحة العامة اللي هي مصلحة لعموم أهل البلد، والمصلحة الخاصة التي تخص شخصا بعينه أو فئة معينة من الناس، التي تخص فئة معينة من الناس، والمصلحة العامة التي تخص يعني عموم أهل البلد أو فئة غالبة. زي ما ذكرنا موضوع مصلحة التجار في الاحتكار، التجار لهم مصلحة في احتكار البضائع، لكن مصلحة عموم أهل البلد أنه لا يحصل احتكار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار رغم أنه يخل بمصلحة يعني فئة من الناس، لكن النفع عام للفئة الأكبر والأغلب أو كذا. فهذا اللي هو المقصود في المصلحة العامة والخاصة. لكن موضوع المتعدية والقاصرة، القاصرة التي تخص الإنسان بنفسه، يعني نفعها يعني هو عمل صالح، يعني في الاحتكار هذا ليس عملا صالحا، ولكن يعني منفعة من المنافع الدنيوية، يعني تهم فئة من الناس. لكن في موضوع القاصرة والمتعدية يعني كلها أعمال صالحة، أعمال صالحة وفاضلة، لكن أجرها وثوابها يعود على الإنسان الذي يفعلها وحده، أو يعود نفعها على غيره، يعني ينفع بها غيره. تتعدى يعني يفعلها الإنسان لينفع بها غيره، يعني نفس الفاعل يفعل شيئا ينفع به غيره، فهذه تكون متعدية. واضح؟ يعني المصلحة العامة مش نفس فاعلها حينفع غيره، لا، يعني العامة مثلا المصلحة لعامة الناس تتعارض مع مصلحة فئة من الناس، لكن المتعدية والقاصرة ان المتعدية نفس الشخص يفعل شيئا ينفع به الآخرين، فيكون هذا أولى من أن يفعل شيئا ينفع به نفسه فقط. طيب، سؤال آخر؟ طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.